فقال الذين كفروا منهم إن قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس وَإِذَا وَحِيَ you تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام وَتَقَ اللَّهُ